قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم كل ما كان جميل كان الشر أخطر كما كان هم أطلقوا لكن مرادهم الذي يخشى من الشر. نعم.